إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول المولى سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمتكم أمة مجيدة كريمة عظيمة، اختارها الله لتكون واثقة العقل في هذا التاريخ، فهي الشاهد على الناس والرسول عليها شهيد يوم القيامة. إنها أمة تمرض ولكنها لا تموت، قد تغفو أحيانا ولكنها لا تنام، تغلب أحيانا لكنها لا تقهر بإذن الله. أخرج الله منها منائر للتوحيد وهداة للبشر ومشاعل للحضارة الحقة. فمع علم من أعلام هذه الأمة نقف وقفة عظة وتذكر وتدبر، علم يجب على الأمة أن تجعله قدوة، أن تجعله قدوة من القدوات، يوم كادت تغيب القدوات حتى يكون حديث شيوخها في المنتديات وقصصا لأطفالها الذين شغلوا بالقصص، الذين شغلوا بالقصص الهابط والرسوم المتحركات، وحديثا لشبابها الذين لطالما شغلوا بالحديث عن اللاعبين والفنانات وملأوا أسماعهم وأبصارهم بالأفلام والمسلسلات. إنه من جعل كبير المسلمين له أبا، وأوسطهم له أخا، وأصغرهم له ابنا، فوقر أباه وأكرم أخاه وعطف على ولده. إنه القيم، إنه القيم والأخلاق والمثل، وما أجمل وأروع أن نرى المثل والأخلاق رجالا وواقعا ملموسا. إنه من العادلين إذا ذكر العدل، إنه من الخائفين من الله إذا ذكر الخائفون، إنه من حيثت له الدنيا بأكملها فتولى يريد ما عند الله، فلم يصلح بينه وبين الله أحد من خلقه، فخاف الله وما تكبر وما تجبر وما ظلم، خشي الله فعدل، خشي الله فأمن، خشي الله فرضي. أظنكم قد عرفتموه، من هو؟ إنه عمر بن عبد العزيز، إنه عمر بن عبد العزيز. وما أدراكم ما عمر؟ إنها الهمم تتكلم وتتحدث. كان يقول لزوجه فاطمة: يا فاطمة، إن لي نفسا سواقة تشتاق للإمارة، فتولى الإمارة فارتفعت الهمم، فقال لها يا فاطم إن لي نفسا تواقة تشتاق للخلافة، فتولى الخلافة. فارتفعت الهمم، فقال لها يا فاطم إن لي نفسا تواقة تشتاق للجنة. إنه رجل لا كالرجال، كثيرة لا كثير، عذرا أن نفيه حقه في هذه العجالة، لكن حسبكم وحسبي أن نقف عند بعض المواقف، نقف ونتذكر ونعتبر ونقرأ التاريخ. اقرأوا التاريخ فإن في التاريخ عبر، ضل قوم لم يعرفوا الخبر، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهيا بنا أحبتي نبحر في بحر عمر، ومن لآلئه نقتبس ونتذكر، ومن درره ننهل ونعتبر، وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة بإذن رب العالمين. تولى الخلافة رضي الله عنه فكان مجددا بحق، كانت خلافته 30 شهرا لكنها خير من 30 قرنا، لم يضيعها في كسب دنيوي ولا شهوة عاجلة، لكنه جعلها وقفا لله رب العالمين. تبارك الله في 2 سنين ونجح، ضيع بالخلافة وقام ليلقي أول خطاب له على المنبر، فتعثر في طريقه إلى المنبر، تعثر من ثقل المسؤولية، وتعثر من خوف رب البرية، وقف يتحدث للناس قائلا لقد بويعت بالخلافة على غير رغبة مني، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم رجلا. فصاح الناس صيحة واحدة ممزوجة بالبكاء، قد اخترناك يا عمر، قد اخترناك يا عمر ورضينا بك. فبكى وقال الله المستعان. ثم أوصاهم من على المنبر قائلا أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلق من كل شيء، من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له. ثم رفع صوته أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، ونزل على المنبر باكيا. بعد ذلك تعرض عليه الخيل والدواب ليركبها لتكون موكبه إلى قصر الخلافة كما كان يفعل أسلافه، فأعرض عنها قائلا ما أنا إلا رجل من المسلمين، أغدو كما يغدون وأروح كما يروحون. عاد إلى بيته معلما أنه من تواضع لله رفعه، ترك قصر الخلافة ودخل غرفته المتواضعة وجلس حزينا وإن تحت وطأة المسؤولية. ثم استدعى زوجته فاطمة مبتدئا بالأقربين، استدعى فاطمة العابدة الزاهدة بنت الخليفة وأصل الخلفاء، قال لها إني بعت نفسي من الله، فإن كنت تريدين العيش معي فحيا هذا، وإلا فالحقي بأهلك. هذه الحلي التي تلبسينها تعلمين من أين أتى لكي بها أروقي، رديها إلى بيت المال، والله لا أجتمع مع هذه الحلي في دار واحدة. قالت الزاهدة الراغبة فيما عند الله بل أردها، والحياة حياتك يا عمر، وللآخرة خير وأبقى للذين آمنوا واتقوا. خرج إلى الأمة ليردها إلى الله الواحد القهار، فكان فعله يصدق قوله، كان لا يسأله عن الله ساخر، ليله قيام وبكاء وخشوع وتضرع، ونهاره عدل وإنصاف ودعوة وبذل وعطاء. فما ليلنا ونهارنا يا عباد الله إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا قيوم السماوات والأراضي، ملأ الأرض عدلا بعد أن كادت أن تملأ أجورا فيه يا عمر، قد عشت عمرك زاهدا في كل ما جمع البشر، أتعبت من سيجيء بعدك في إمارة يا عمر. بعد كل صلاة ينادي مناديه: أين الفقراء؟ أين المحتاجون؟ فيقدم لهم الطعام والأموال. فلا والله ما تنساه البطولة الجائعة ولا الأكراد الظامئة ما دامت الأرض بطل جائع أو كرت ظمأة. هو البحر من أي النواحي أتيته؟ هو البحر من أي النواحي أتيته؟ فسجيته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاز بها فليتقي الله قائله. رزقه الله خشية، ومن رزق الخشية فقد رزق خيرا كثيرا. والذي يجعل الله لرفع عينيه يفتح الله عليه. اتقوا الله ويعلمكم الله. فتح الله على عمر فتحا لا يقدر على البال ولا يدور بالخيال، فكان اقرب الناس لله وهو يرجو الامان من الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وفي الحديث القدسي يقول الحق تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي خوفين ولا اجمع له امرين، ان امنني في الدنيا خوفته يوم القيامه، وان خافني في الدنيا امنته يوم القيامه. دخل عليه احد العباد وهو كعب القرظي فجعل ينظر في وجهه فاذا هو وجه شاق وبدن لاحن كان جبال الدنيا قد سقطت عليه. فقال: يا عمر ما بدها؟ يا عمر ما الذي اصابك؟ والله لقد رايتك وانت اجمل فتيان قريش، تلبس اللين وتجلس على الوثيق، لين العيش نظير البشره، والله لو دخلت عليك يا عمر بغير هذا المكان ما عرفتك. فتنهد عمر باكيا قال: اما انك لو رايتني بعد 3 ليال من جسمي وقد سقطت عينان وانخسفت الوجنتان وعاكت في جوف الديدان وتغير الخدان لكنت لحالي من حالي اشد انكارا واشد عجبا. فبكى محمد وبكى عمر وبكى الناس حتى ضج المجلس بالبكاء. جعل الهم هما واحدا، جعل الهم هما واحدا، ورضي الله عنه ورحمه، انه هم الاخره وكفى. عرف عمر نفسه وعرف همه وغايته، رحم الله مئا عليه قد عرف عذر نفسه. كسدت عنده بضاعات المنافقين والشعراء والدجالين، وقام عنده سوق المساكين والفقراء. يدخل عليه احد الشعراء فيمدحه، فلم يجد سماع لما يقول ولم يعطه عمر شيئا من اموال المسلمين. فخرج وهو يقول: رجل يعطي الفقراء ويمنع الشعراء. وجدت رقى الشيطان لا تتنفسه وقد كان شيطاني من الجن راقيا. ادنى الصالحين والعقاد فجعلهم اخوانته وطلب منه ان يوصوه ويبصروه بعيوبه. يقول لهم: لقد توليت عمر امه محمد صلى الله عليه وسلم فاعينوني. فكتب له سالم مولى ابي حذيفه: صم هذا اليوم يا عمر ولا تفطر حتى تلقى الله. كتب له مطرف بن عبد الله: يا امير المؤمنين، لو كان لك خصم لدود لو كان لك خصم لدود لاعجبك، فكيف بخصمين؟ كيف بثلاثه؟ كيف وخصمك امه محمد يوم القيامه؟ كيف وخصمك امه محمد يوم القيامه؟ صلوات ربي وسلامه عليه. جمع سبعه من الصالحين وقال: انتم جلسائي كل ليله، لكني اشترط عليكم شروطا ثلاثه ليتنا اشترطناها في مجالسنا، ليتنا اشترطنا هذه الشروط في مجالسنا. اسمعوا وبلغوا هذه الشروط، فرب مبلغ او عام سامع. اولها: لا تغتابوا، لا تغتابوا ولا تعيبوا في مجلس احدا. ثانيها: لا تتحدثوا في الدنيا. ثالثها: لا تمزح وانا جالس ابدا. فكانوا يستمعون بعد العشاء فيتحدثون في الموت وما بعده، ثم ينفضون من مجلسهم وكانهم انقضوا عن جنازه. كتب له اثناء خلافته سالم بن عبد الله الله كتابا شديدا يقول فيه: يا أمير المؤمنين، كتب له أثناء خلافته سالم بن عبد الله بن عمر كتابا شديدا يقول فيه: يا أمير المؤمنين، لقد تولى المشرق قبلك أناس ثم صرعوا، وما هي مصارعهم؟ انظر إليها لترى. كانوا ينظرون إلى اللذات بعيون فأكلت، ويأكلون ببطون فنهشت، ويتلذذون بخلود أكلها الدود. تحذر أن تحدث في جهنم يوم أن يطلق العادلون. احذر يا عمر أن تحدث في جهنم يوم أن يطلق العادلون. فلما قرأ ذلك انهد باكيًا قائلا: اللهم لا تجعلني مع المحبوسين، اللهم لا تجعلني مع المحبوسين يوم أن يطلق العادلون. حمل هم الأمة، خلع كل لباس إلا لباس التقوى، لم يأخذ قليلا ولا كثيرا، همه الآخرة ولا الدنيا. كانت له نظرة مختلفة عن نظرات الناس. حج مع الناس وأخذ الناس يتسابقون يوم عرفة مع الغروب إلى مزدلفة، وهو يدعو ويتضرع ويقول: لا والله ليس السابق اليوم من سبق جواده وبعيره، إن السابق من غفر له في هذا اليوم. كان شديد الخوف والمراقبة لله. إذا أراد النوم ارتجف صدره، فتقول زوجه: ما بالك يا عمر؟ فيقول تذكرت قول الله فريق في الجنة وفريق في السعير، فخفت خوفا أورقني ما تريد. فما حالنا مع الآيات والذكر؟ رمي عن الذكر والآيات تندبنا، لو كلمت ذكر جلمودا لأرضاه. مقياسه في تقييم الناس التقوى. وهكذا يجب أن تكون مقاييسنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول عمر: والله ما رأيت متقيا إلا ودفع عني في جلده. استدعى مزاحما يوما فقال: يا مزاحم، لقد رأيتك تصلي الضحى في شعب من الشعاب لا يراك فيه إلا الله، فأحببتك والله، فكن عوني على نفسي، فإذا رأيتني ظلمت فخذ بتلابيبي وقل: اتق الله يا ابن عبد العزيز. اتق الله يا ابن عبد العزيز. فما بادر إذا نصحوا أخذتهم العزة بالأسم. كان يحب العفو ويحب الإحسان. نال منه رجل يوما فقيل له: رد على هذا التقي يا عمر. فقال: إن التقي منجم وإن الصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه لقول العرب إصلاح. أما ترى العسلى تخشى وهي صامتة، والكلب يقضى لعمر الله نفاح. كان رضي الله عنه لا يرى مظلمة. دخل أحدهم يبايعه فقبض يده، قال له: يا أمير المؤمنين، لم قبضت يدك؟ قال: اغرب عني، تجلد فلان 70 جلدة لأنه آذى ابنك. ما غضبت لله ولكن غضبت لنفسك ولولدك. والله لم تلي لي عملا بعد اليوم. سعد له عمر، رفع وقياس بني أمية وصلاتهم، فغضبوا وأرسل له ابنه عبد الملك. فقال لهم: قل لهم يا بني إني أخاف إن أصيت ربي عذاب يوم عظيم. ألزم عمر نفسه بهذا اللجام. فهلا ألزمنا أنفسنا بهذا اللجام؟ إني أخاف إن أصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولا العباد والزهاد وأبارهم. فقامت الدنيا. يقول ميمون بن مهران: لقد أخبرنا رعاة الأغنام بأن الذئب أيام خلافة عمر ما كانت تعدو على الأغنام، لم تكن الذئاب تعدو على الأغنام. فيا الله، حتى البهائم تلعب في ظل العدل والأمن. لما توفي عمر عدت الذئاب على الأغنام، فعرف أهل البوادي أنه قد مات رجل آدم، فالعدل أمن وطمأنينة والسكينة، وبالعدل قامت السماوات والأرض، كان شديد المحاسبة لنفسه، ورئا كرئيا، كان يقتل تفاحا، أطاعه الله على المسلمين، فتناول ابن له صغير، فتناول ابن له صغير تفاحة، فأخذها عمر من فمه، وأوجع فمه الصغير، فذهب الصغير لأمه باكيا، فأرسلت من اشترى له تفاحا، عاد عمر إلى البيت، وما أتى بتفاحة واحدة، فقال لفاطمة: هل في البيت تفاح؟ إني أشم رائحة تفاح في البيت. قالت: لا والله. وقصت عليه قصة الصغير، ضربت عيناه، وقال: والله لقد انتزعتها من بني ابني، وكأني انتزعها من قلبي، ولكني كرهت أن أضيع نفسي بتفاحة من مال المسلمين، ولكني كرهت أن أضيع نفسي بتفاحة من مال المسلمين، فيا الله ورب عمر لمشهدك هذا خير من الدنيا وما فيها، وما يلقاها عند الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كان متواضعا لله، مدحه رجل في وجهه فقال: يا غادة، أما إنك لو عرفت من نفسي ما أعرف ما نظرت إلى وجهي. ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه، كان شديد الخوف من الله، كان شديد الخوف من الله، ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. كان يذكر الله في فراشه كما تقول زوجته، ثم ينتفخ كما ينتفخ العصفور المغلل، حتى أقول، يعني زوجته، حتى أقول: ليصبحن الناس ولا خليفة لهم. ثم تقول: يا ليت بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين، والله ما رأينا من سرور منذ تولى عمر الخلافة. تقول زوجته فاطمة: أمسى ذاك ليلة وقد فرغ من استعراض حوائج المسلمين، ثم أطفأ السراج، ثم قام فصلى ركعتين، ثم جلس واضعا رأسه على يديه تسيل دموعه على خده، يشفق الشهقة. فأقول: خرجت نفسه وصدعت كبده، فلم يزل كذلك حتى أصبح الصبح باكيا يتألم، حتى أصبح الصبح ثم أصبح صائما. تقول زوجته: فدنوت منه وقلت: يا أمير المؤمنين، كثير منك ما كان ليلة البارحة، كثير منك ما كان ليلة البارحة، فأمر ألم بك، أما ذاتهاك. فأجابها: وقد نصب قوس الله أمام عينيه قائلا: إني نظرت في نفسي ووجدتني قد وليت أمر هذه الأمة، صغيرها وكبيرها، وأحمرها وأسودها، يتيمها وأضللتها، ثم ذكرت الغريب والفقير واليتيم في أطراف البلاد، فعلمت أن الله سيسألني عنهم، علمت أن الله سيسألني عنهم، وأن محمدا سيكون خطبي في ذلك اليوم، فخفت ألا يسأل لي عند الله عذرا، فخفت أن لا يسأل لي عند الله عذرا، فدمعت عيناي ووجل قلبي، وكل ما ذكرت ذلك اشتد وجلي، ثم انهد باكيا رضي الله عنه ورحمه. الله، من لنا بابن عمر؟ أجز كساء الأرض أن ينجبن مثلك يا عمر. فكت فاطمة زوجه بعد وفاته حتى ظهر بصرها، ودخل عليها إخوتها قائلين: ما هذا يا فاطمة؟ أجزعك على عمر؟ فهو والله أحق من يسع عليه، فهو أحق من يسع عليه وعلى مثله. أم جزع على شيء من الدنيا؟ فأموالنا بين يديك، فخذي ما أكثرت واتركي ما شئت. قالت: يا والله لا هذا ولا ذاك، لكني رأيت من عمر ليلة منظرا ما تذكرته إلا بكيت، رأيته ليلة قائما يصلي، فجلس يقرأ حتى أتى على قول الله جل في علاه: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أصاح وأتوا الصباح. ثم وثب، ثم سقط يعن حتى ظننت أن نفسه ستخرج، ثم هدأ، ثم صاح وأتوا الصباح، ثم قام وهو يقول: ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث، وتكون الجبال فيه كالعهن المنفوش، حتى طلع الفجر، ثم سقط مرتيا عليه صلى بالمسلمين تقول فوالله ما ذكرت ليلته تلك الا غلبت في عيناي الم املك وابدع امرتي فاسال الله ان يؤمنك وان يؤمننا يوم يكون الارض كالفراش المفروش وتكون الجبال كالاهل المنفوش خاف الله في الدنيا نسال الله ان يؤمنه في الاخره هذه مواقف من حياة عمر وخوفه من الله وزهره وعزه هذا هو عمر الذي جلس للناس مرضيا وأبا وأخاً هذا هو عمر لمن أراد أن يقتدي بعمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وما من راع استرعاه الله رعية فمات حين يموت وهو نهاقات إلا حرم الله عليه رائحة الجنة وما من واحد يستضعيه الله رعية ويموت حين يموت وهو نهاقات إلا حرم الله عليه الجنة يتشبه إن لم تكونوا مثله إن التشبه بالكرام فلاحه اللهم اخرج من أصحاب هذه الأمة رجالا كعمر يردون الأمة إليك ردا جميلا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو حكمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله فلكل أجل كتاب ولكل بداية نهاية كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل نفس ذائقة الموت يموت كل صغير وكبير وذكر وأنثى ومقر ومقر وجاحد وزاهد وعابد وإنما توصلنا أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تنتهي حياة الأخيار بنهاية حميدة فكأن الأخيار ما بئسوا مع من بئس ما كأنهم سهروا في طاعة الله ما كأنهم تعبوا ما كأنهم جاءوا بعد أن تنعموا لأنهم صبغوا في الجنة صبغة فزال كل بؤس وألم ونصب وتعب وتنتهي في المقابل حياة الفجار في حفرة من حفر النار ما كأن الفجار تنعموا ولا أكلوا عند أول صبغة في النار عندها يزول كل نعيم لا خير في لذة من بعدها النار وتأتي وفاة عمر الذي كان أعظم ما قاده إلى الله ذكر الموت اشتد عليه المرض وأدخل عليه الأطباء ووضعوا له العلاج المناسب والشفاء بيد رب العالمين فقال والله لو كان دوائي في أن أرفع يدي اليمنى إلى أذني ما فعلت والله ما أنا بحريص على الدنيا فقد مللتها ولكني أسأل الله أن يسلم استدعى خادما له ثم قال أسألك بمن سيجمع الناس في يوم لا ريب فيه أأنت سممتني في الطعام قال الخادم إي والله قال فكم أحصلت على ذلك قال 1000 دينار قال اذهب فأنت حر لوجه الله والله يحب المحسنين دخل الناس عليه يعودونه وكان كلما عاده أحد قال اعفو عني عفى الله عنك قام وخطب الناس فكان مما قال في آخر كلامه اتقوا الله قبل حلول الموت بكم إني لأقول هذا وما أعلم أحدا عنده من الذنوب أكثر مما عندي ثم خنقته عبرته فأخذ طرف رداءه ووضعه على وجهه يبكي فما بقي أحد إلا بكى لبكائه ولم يخطر بعدها رحمه الله. في ضحى يوم عيد الفطر حلت بعمر سكرات الموت التي لا بد من حلولها لكل واحد منا. ونسأل الله ان يحسن لنا الختام. فجاءه مسلما ابن عبد الملك فقال له: انه قد نزل بك ما ترى، وانك تركت صبيتك صغارا لا مال لهم، فاوصي بهم الي. فجلس عمر وقال: والله ما منعتهم حقا هو لهم، والله لن اعطيهم ما ليس لهم. ان بني هؤلاء احد رجلين، اما رجل يتقي الله فسيجعل الله له مخرجا، واما مكتب على المعصيه فلم اكن لاعينه على معصيه الله. ثم امر فقال: ادعوا ابنائي جميعا. فدعوهم وكان بضعه عشر قبيا كانهم فراخ. نظر اليهم بحنان الوالد، نظر الى وعد السكون فيهم وبراءه اعينهم، ظرفت عيناه الدموع، ثم قال: افتيكم بنفسي ايها الفتيه الصغار الذين تركتكم ولا مال لكم. اي بني، ان اباكم كان بين امرين، اما ان يغنيكم فيدخل النار، او يفقركم فيدخل الجنه. فاختار ان يفقركم ويدخل الجنه، لكن وليي الله فيكم الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن أباكم كان بين خيارين، إما أن يغريكم فيدخل النار، أو يفقركم فيدخل الجنة. اختار أن يفقركم ويدخل الجنة، لكن وليي الله فيكم الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. انصرفوا عصمكم الله. انصرف أرناقه فجعل يبتهي إلى الله في خشوع ويقول: رباه، أنا الذي أمرتني فقصر ونهيتني فعصيت. رباه ما عندي ما أعده للقائك إلا خوفي منك وحسن ظني بك وأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت. ثم أمر الناس أن يخرجوا فكانوا يسمعونه يردد: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أسلم عمر وطاف إلى بارئها رحمة الله عليه، جسد دفن في أكماله رحمة الله على ذلك الجسد. كان يقول قبل وفاته: إذا قتلتموني وكفنتموني ووضعتموني في لحمي فاكشفوا عن وجهي، فإن ابيض فاهنؤوا وإن اسود فويل لي ثم ويل لي. يقول رجاء: فكنت في من غسله وكفنه وأدخله في لحمه وحللت العقدة من كفنه، ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو كالقراطيس بياضا، بيض الله وجهه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أسلم الروح عمر فأسكت ثم قام فقال ما تلذذ بذكر الله، وأغمضت عيناه فقال ما أرقت من لذة الله، واستراحت يداه فقال ما مدت إلى ما يرضي الله. ودع الأمه والجياع اجتمعوا والخائفون آمنوا والمستضعفون نصروا بإذن الله. وجد اليتامى فيه أبا لهم والأيام لهم كافلا والتائهون لهم دليلا والمظلومون لهم نصيرا. وحلت المقيمة بالمسلمين وأغلقت القلوب بحزنها والعيون بدمعها. اليوم تنعم يا عمر بجوار مناهة البشر فتقي رفاتك وافلا من ماء غير من مسلمة. يقول مسلمة: يرحمك الله يا عمر، لقد لينت قلوبا قاسية وأبقيت لنا في الصالحين ذكرا. ذهب عمر بعد أن حقق العدل والطمأنينة والسكينة والأمن والإيمان في سنتين وبضعة أشهر وخمسة أيام. فماذا حققنا نحن على مدى سنوات طوال؟ كان كثيرا ما يقول ويردد: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما، إن الأعمار لا تخلص بالأعمار ولكن بالهمم، والمقاصد والأهداف. مات عمر وما مات ذكره ولا يموت ذكر الصالحين. لهج المسلمون بالدعاء والثناء عليه. ليس المسلمون فحسب، ها هو ملك الروم ليون الثالث يقول: لو كان رجلا يحيي الموتى بعد عيسى لكان عمر. والله لا اعتب من راهب جلس في صومعته وقال اني زاهد، لكني اعتب من عمر يوم اتته الدنيا حتى اناق تحت قدميه وتبرك لها بقدميه واعرض عنها وهو يقول: اني اخاف ان اتيت ربي عذاب يوم عظيم. اعرض عن الدنيا وهو يقول: اني اخاف ان اتيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه سيرة عمر، هذه سيرة عمر ايها الاخ الكريم. فلا اعجبك ان اعجبتك فاقتدي بها، اقتدي بعمر وبالصالحين لعلك تكون منهم ومعهم ان لم تكن جندهم. فان لم تستطع وجاهدت نفسك فاحبهم، فان المرء مع من احب. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك باسرع ما عندنا يا ارحم الراحمين. اللهم اجز عمر عن المسلمين خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم اجز كل العادلين عن رعيتهم خير الجزاء يا حي يا قيوم. اللهم اعلم بهم البناء يوما وقدا يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا حي يا قيوم. اللهم امنا في اوطاننا، اصلح ائمتنا ولاة امورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ايصهم البطانه الصالحه التي تعينهم على الخير اذا فعلوه وتذكرهم به اذا ندعوه. اجمع شملنا ووحد صفنا واصلح ولاة امورنا يا حي يا قيوم. اللهم انصر من نصر الدين واقتل من قتل عبادك الموحدين. اللهم انصر المستضعفين في العراق وفي الشيشان والكشمير والجنبين واصحاب الصاد. اللهم انصرهم في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومعيدا ونصيرا. اللهم انصر من نصرهم واقبل من خذلهم. انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من اجل اعلاء كلمه دينك. تقبل شهداءنا وشهداءهم. اللهم تقبل شهداءنا وشهداءهم. اللهم تقبل شهداءنا وشهداءهم وفك اسرانا واسراهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا حي يا قيوم. اللهم قيض لهذه الامه ولاة امر صالحين وعلماء ربانيين ودعاة مخلصين يردون اليك ردا جميلا يا حي يا قيوم. ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. من ارادنا وبيوت المسلمين بسوء فاجعله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم من حاربونا عبر الشاشات والقنوات اللهم فلا تبارك لهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل كيدهم تدبيرا ومكرا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك باسرع ما عندنا يا عليم يا خبير. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.